بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، أي مثل المتن السابق، وهو الذي مر معنا في مجلس الأمس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وزاد: وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. وحدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أخبراه أن ناسا من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج. باب حكم المحاربين والمرتدين. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن هشيم واللفظ ليحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، أي تغير عليهم الجو، بمعنى استوخموها، واستوخموها جاءت بالرواية الأخرى، ولذلك من أحسن ما تفسر به الألفاظ الروايات الأخرى، ومعنى أنهم لم يعتادوا عليها ولم توافقهم فكرهوا جوها لسقم أصابهم، وهو مشتق من الجوى وهو داء في الجوف، نسأل الله العافية. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا. وهذا الحديث فيه أن هذه الإبل هي إبل الصدقة، وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعند النسائي: فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح له. المهم أنهم ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم. وهذا ابن آدم سبحان الله لما يتمرض يلجأ إلى الله ثم بعدها يتغير، أسأل الله العافية. ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سرقوها وأخذوها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في أثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. فهؤلاء بعد أن عادت لهم صحتهم جحدوا نعمة الله تعالى وقتلوا رعاة الإبل، وعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله وسمل أعينهم، وجاء في بعض الروايات سمر بالراء مكان اللام، وجاء في صحيح البخاري كما مر معنا في بعض الألفاظ سمر بتشديد الميم،

وحدثني يحيى بن حبيب بن الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث ابن إدريس فرضخ رأسه بين حجرين. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخنا فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني معمر عن أيوب بهذا الإسناد مثله. وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع هذا قلت فلان فلان حتى ذكر اليهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة. نعم. طبعا الرمق بقية الحياة وبقية الروح، والقليب معروف هو البذر باعتبار أنه يقلب طينه حينما يحفر. نعم. وهذا الحديث فيه فوائد، من فوائده أن الرجل يقتل بالمرأة إذا قتلها، وأن الجاني عمدا يقتل قصاصا على الصفة التي قتل، فإن قتل بالسيف قتل هو بالسيف، وإن قتل بحجر أو خشب أو نحو قتل بمثله، لأن اليهودي رضخها فرضخ. ومنها ثبوت القصاص في القتل بالمثقلات، ولا يختص القصاص بالمحددات، وهذا مذهب أكثر أهل العلم. وفي هذا الحديث وجوب القصاص على الذمي بقتل المسلم، وفيه جواز سؤال الجريح من جرحك، وفائدة السؤال أن يعرف المتهم لأجل أن يطالب، فإن أقر ثبت عليه القتل، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه، ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح. هذا مذهب كثير من أهل العلم. باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين قال قاتل يعلى ابن منية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه، أي سحب يده حتى لا تؤذيها العضة، فنزع ثنيته أي سنه، وقال ابن المثنى ثنيتيه، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له، يعني أنت عضت أخاك فكيف تريد مني أن أعطي فدية السن وأنت الذي أنت من تسبب في هذا؟ والفحل مقصود به الفحل من الإبل، وفيه إشارة إلى تحريم ذلك. وهذا الحديث دلالة لمن قال إنه إذا عض رجل يد غيره فنزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض أو فك لحييه لا ضمان عليه، وهذا مذهب كثير من أهل العلم. وذهب الإمام مالك إلى أنه يضمن، والحديث حجة عليه. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عن يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.

هؤلاء عفوا، ولما تدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا عفوا فمدحهم فقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. والقسم على عباد الله يعني منها أبره بحيث لا يحنثهم. وهذا الحديث فيه فوائد وعوائد. والقصاص معناه أدوا القصاص، وكتاب الله معناه حكم الله تعالى لقوله والسن بالسن. وقوله والله لا يقتص منها ليس معناه رد حكم النبي، بل المراد به الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفو وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة عليهم في العفو، وإنما حلف ثقة بهم أن لا يحنثوا، أو ثقة بفضل الله ولطفه أن لا يحنثهم. ومعنى إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره أي لا يحنثه لكرامته عليه. وفي الحديث فوائد وعوائد، منها جواز الحلف فيما يظنه الإنسان إذا غلب على ظنه أن المقابل لن يجعله يحنث، ومنها جواز الثناء على من لا يخاف الفتنة، فقد يوجد إنسان لديه صفات صحيحة وتثني عليه ولا يخشى عليه الفتنة ولا يكون في هذا مبالغة، فهذا لا بأس به. ومنها استحباب العفو عن القصاص، ومنها استحباب الشفاعة في العفو، ومنها أن الخيار في القصاص والدية إلى مستحقه لا إلى المستحق عليه، التخيير على المستحق وليس على المستحق. ومنها إثبات القصاص بين الرجل والمرأة وهكذا. باب ما يباح به دم المسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية وبكير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة الذي فيها التحذير من هذه الخطيئة الكبرى التي صار الناس يقعون بها، بل صار يتساقطون بها مثل هذا علم يريده. وحذر الشرع من جريمة القتل، والقتل لا يختص بالقتل بالسيف أو بالسلاح، بل القتل بالقلم والقتل باللسان والقتل بالسكوت، هذه كلها صار يحصل بها القتل، ومجاملة القتلة ومداهنتهم هذا والعياذ بالله مما يؤثم الإنسان. وأهل الإعلام كثيرا ما يقعون بهذه الخطيئة. والسعيد في هذه الدنيا من من الله تعالى عليه وأكرمه بأن صار يعتق النفوس ويحرمها ليجعل الناس لا تقع في القتل. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.